السكينة بالطمأنينة. إيه بعضهم ذكر السكينة يكفيها الطمأنينة. لا يلزم ذلك. الطمأنينة ما هي إلا سكينة، أثر من آثار السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. لا يلزم أن تكون أقول السكينة هي الملائكة، لكنها نوع من الأنواع التي تتنزل عند الذكر، تتنزل عند المذاكرة بالخير وبآثار القرآن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تنزل، قال تلك السكينة. ولذلك قال الله عز وجل إن آية الملك يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، ثم إيش قال؟ قال تحمله الملائكة. في إشارة إلى أن السكينة نوع من الأنواع التي نثبتها، ما دام أنه ما جاء تفسيرها وتوضيحها فنكب علمها إلى الله عز وجل. طمأنينة ما هي إلا أثر منها.